الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. كان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عنها أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وفي لفظ البخاري: منها الوتر وركعتا الفجر. وفي لفظ مسلم: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ: فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح. فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما أو هما غيرهما. فإذا جمع ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها من الحضر دائما، 17 فرضا و10 ركعات أو 12 سنة راتبة و11 أو 13 ركعة قيامه بالليل. وما زاد على ذلك فعارض غير راتب، كصلاته الضحى يوم الفتح 8 ركعات رواه البخاري ومسلم، وصلاته في المسجد إذا قادم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة بفضل الله ورحمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى، وسيأتي ذكر ما كان يقوله عند نومه واستيقاظه، ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في صلاة الليل من كل ركعتين ثم يوتر، رواه البخاري ومسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، رواه البخاري. وصلى 8 ركعات كذلك ثم أوتر بخمس لم يجلس للتشهد إلا في آخرهن، رواه مسلم. وصلى 8 ركعات سردا جلس للتشهد في آخرهن ثم نهض ولم يسلم، ثم صلى 9 وسلم ثم صلى ركعتين جالسا، رواه مسلم. وروى النسائي عنه أنه كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وقام صلى الله عليه وسلم ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، رواه أحمد وغيره. وكان أكثر صلاته بالليل قائما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا. وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها

كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، ويأمر بالوتر آخر الليل وأوله، رواه البخاري ومسلم. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته، ثم صلى أينما توجهت به. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.